صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نكمل دروسنا ونتكلم عن المبحث الذي بدأناه وهو بعنوان أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل مرض، وما زال الكلام موصولا حول مرض الكبر. وعرفنا مرض الكبر كما عرفه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. الكبر بطل الحق وغمط الناس. وقلنا أن أكثر ما يصاب به بهذا المرض طالب العلم، لذلك أفرض أهل العلم علامات إذا وجدت في طالب العلم فهو متكبر وإن قال ما قال. قلنا العلامة الأولى عدم قبول الحق إذا وجه إليه، عدم قبول الحق إذا وجه إليه. وإحنا قلنا عاوزين نفرق بين أمرين، بين حق عرض عليك وبين طلبك أنت للحق. حق عرض عليك من ملحد كافر يجب عليك أن تقبله، حق عرض عليك من ملحد كافر يجب عليك أن تقبله، كويس؟ طلبك للحق لا بد أن يكون من أهل الاستقامة. فر بالاثنين. يبقى اللي بيحتاج وبيقول أنا أطلب العلم من أي إنسان بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أخذ الحق من حبر يهودي، وأبو هريرة أخذ الحق من إبليس، الكلام ده فيه تلبيس، لأنه تلك عاوزين نفرق بين حاجتين، بين حق عرض عليك بقول له خد بالك اتق الله ربك وما صدر من زوجك محرم ولا يجوز. مين اللي قالك كده؟ واحد متفلت بس وجه إليك الحق، فواجب عليك أن تقبله. طب أنا عاوز أتعلم، أريد أن أطلب العلم الشرعي. قال الإمام محمد بن سيرين: العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وإياك ثم إياك أخي طالب العلم أن تتشدق بأنك تعرف الأصول وأن القلب متين لا يراه. للطباع أساليب في السرقة لا تخيل على أحد، ورب مبتدع تطلب عليه العلم يرق قلبك إليه لحلاوة كلامه ومعسول لسانه وزهده وتقشفه، فلا تجرؤ بالإنكار عليه أو يعني يستحسن قلبك بدعته. وده قاله السلف. فنريد أن نفرق بين الأمرين. يبقى الأمر الأولاني عدم قبول الحق إذا وجه لك. طب الحق وجه لك أكبر، فيه هنا واقعة ذكرها العلماء بين عبد الله بن وهب وبين الإمام مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. قال عبد الله بن وهب: كنت في مجلس مالك بن أنس وسئل عن تخليل الأصابع، أي تخليل الأصابع في الوضوء، ما حكم الشرع فيه؟ فقال الإمام مالك: ليس ذلك على الناس، أي ليس هذا المشروع لا فرضا ولا مستحبا. يقول عبد الله بن وهب: فانتظرت حتى خف المجلس، أي انصرف الناس، ثم قلت للإمام مالك: كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ يعني انت افتيت بفتوى، الفتوى دي انا عندي دليل على خلافها. ادي معنى كلمة وفيه عندنا ايه؟ سنة، اي دليل على خلاف ما تفتي. فقال الامام مالك: وما ذاك؟ ودي اللي احنا بنقوله، وفوق كل ذي علم عليم، ويانا في الزوايا من خبايا. يعني رب رجل ما سمعناه يدرس ولا يعظ ولا يتكلم، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، وعنده من العلم ما لا يعلمه إلا الله. بلاش عنده من العلم، علم دليلا في مسألة بقدر الله خفي عنك. يبقى حينما يعرض عليك إنسان يعرض عليك إنسان أمرا لا تتعجل ولا تحتقر ولا تقلل من شأنه ولا لسان حالك يقول من أنت حتى ترد علي، أنا يعني ظفرت بكل العلوم. من قال هذا يعيد النظر في قلبه ابتداء. انظر إلى أدب الإمام مالك، وهو الإمام مالك، لما قال له فيه عندنا سنة قال له وما ذاك، فين الدليل؟ أنا بتكلم كلام. أخوي أحمد قال يا شيخ أنا عندي دليل على خلاف كلامك، وأنا على يقين تام إن ما عندوش دليل، لأنني إيه أتقنت المسألة ولي فيها سلف، الأدب بيلزمني أن أسمع له. بس قال إيه الإشكال ما أسمع له؟ لعل عنده شبهة، واخد بالك؟ فأسمع له، قال لي الدليل كذا كذا كذا، أقول لا ده ليس بدليل، الحديث لا يصح، الحديث مكذوب، أو أقول له جزاك الله خير ذكرتني لعل واهم في المسألة. هو ده يا أخوانا الأدب، وهو دي يعني أبجديات طالب العلم. فقال الإمام مالك وما ذاك، واخد بالك؟ إيه بقى السنة اللي عندك؟ فقال عبد الله بن وهب حدثنا الليث بن سعد، هيسوق السند، عن يزيد ابن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي. كل الناس دولة الإمام مالك عارفهم كويس، الليث بن سعد ويزيد بن عمرو المعافري وأبي عبد الرحمن الحبولي، الإمام مالك عارفهم وعارف هم مين. عن المستورد بن شداد وهو من الصحابة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه. يبقى يبتدي دليله، عمال تفت بقى وفلق دماغنا بعكس الدليل ليه؟ يبقى واحدة من اثنين، إما أن الدليل لم يبلغك، وإما أن الدليل بلغك، فقل لي كيف تفت بخلاف الدليل، واخد بالك؟ زي بالضبط كده، يعني قلنا الإجماع منعقد على حرمة الخروج، الإجماع هم، فقال لك لا مش إجماع، وهذا لا يصدر إلا من صبي يتعالم، واخد بالك؟ طيب قالوا ما حدث ليس بخروج، وهذا لا يصدر إلا من جاهل رضي، لأن ليس له سلف في هذا الكلام. يبقى من أجل هذا احنا بنقوله وصل إليك الدليل، خد بالك كويس، خد بالك، لأن أنت كده بين إما أن ترد الدليل، وإما أن تلتزم به، وإما أن تؤوله، وتأويلك لابد يكون له سند. فلما سمع الإمام مالك الدليل، انظر إلى الرد الذي تفوح منه رائحة الأدب، قال هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة، أول مرة أسمع. شفت الأدب يا أخوان عامل إزاي؟ وكلمة حديث حسن هنا مش بمصطلح علماء الحديث، ده حديث حسن ديت يعني الكلام ده إيه كلام مظبوط. وما سمعت به إلا الساعة، قال له ده شيء طبيعي، شيء طبيعي أنني يخفى علي أدلة. أروح أقول لك مثلا إيه، والله أنا حفظت البخاري ومع ذلك ممكن يخفى عليه دليل. يا أخوان نحن بشر، والأصل في البشر الخطأ ولا الصواب يا ماجد؟ الخطأ. الأصل في البشر النسيان، لو تكلمت معه تاني هعذرك. يبقى الأصل في البشر كل نقيصة. يبقى لما الإمام مالك يسمع الحديث، وهو الإمام مالك، قال هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. يقول عبد الله بن وهب انظر، فسمعته بعد ذلك يسأل ويفتي بما قلته له. خلاص بقى، أنا كنت بفتي بكلام وغني دليل على دماغي. قال له يا أخوانا احنا نتعبد الله بالأدلة ولا بالهوى؟ بالأدلة. خلاص انتهت، أنا عمال أقرر لك أصل معين، وانت جيت بقى كده طلعتني مش عارف منين، نسفت كل كلام بأدلة على دماغي. فإن لم أقبل هذا هو الكبر بعينه. تفضل. نعم. قال عبد الله بن وهب حاضر، حدثنا الليث بن سعد، والليث بن سعد مصري من بلديتنا الذين يفخرون بالشعوبية والوطنية، ونعوذ بالله من ذلك. حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عمرو المعافري قال حدثنا أبي عبد الرحمن الحبولي قال رأيت المستورد بن شداد، المستورد ده إيه؟ صحابة رضي الله عنهم جميعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه. قال الإمام مالك هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. طيب نعم، لا بغض النظر بقى احنا بنتكلم على ايه، ان السند جاب اخونا بيسال التخليل بالخنصر هي دي السنه. نعم الامام مالك في حديثه او في كلامه لابن مهد وقال لم اعرف به الا الساعه، كيف يحسنون؟ احسن الكلام ام احسن الاسناد المرد؟ اخونا جزاه الله خير بيسال بيقول ان سيدنا الامام مالك قال هذا حديث حسن ولم اسمع به الا ايه الساعه. حسنهم ليه؟ لأن الناس اللي رووا الحديث ناس محترمة. أي نعم، والمتن ما هو إذا صح الإسناد صح المتن على الغالب. معايا الليث بن سعد شيخ الإمام مالك، واخد بالك، ويزيد بن عمرو المعافري عارفه، وأبي عبد الرحمن الحبلي والمستورد بن شداد الصحابي، واخد بالك. طيب العلامة الثانية، نعم من وهب بن عبد الله، نعم من طلبة الإمام مالك. العلامة الثانية التي تدل على كبر طالب العلم، يبقى العلامة الأولى إيه؟ عدم قبول الحق إذا وجهل. العلامة الثانية عدم الرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأ إذا صوب. عدم الرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأ إذا صوب. يبقى أنا بتكلم وأخطأت، أفتيت فتوى أو قلت حديث والكلام غير صحيح، فبعض الطلبة قال لي أنت غلطان، الكلام تقول ده غلط، وبطل لخبطه بشيء من الغلظة والجفاء، وفعلا كان على حق، وطبعا طريقته في الكلام فجة وبعيدة عن النصح والإرشاد، ولكن ده محك لك تغض الطرف عن جفائه وتقبل الحق، أم تدهوز بقى زي القطر اللي ينزل من على القضيب، واخد بالك؟ ده اللي احنا بنقوله لطلبة العلم بالذات. يبقى نريد أن نروض أنفسنا على قبول الحق، حتى ولو كان من أرشدنا إلى الحق أو صوب أخطاءنا عنده غلظة وجفاء، فإن الخطأ لا يقابل بخطأ، والبدعة لا ترد بالبدعة، بل الخطأ يقابل بالصواب والبدعة ترد بالسنة. في قصة طريفة ذكرها الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الفذ أحكام القرآن عن محمد بن قاسم العثماني، محمد بن قاسم العثماني من أهل العلم، وله قصة طريفة مع شيخ من شيوخه يسمى أبي الفضل الجوهري. يقول محمد بن قاسم عثماني: وصلت إلى الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، يعني راح يحضر درس له وسمعه وهو بيدرس يقول، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، طلق أي طلق نساءه، وهذا ورد كويس، وآل من نسائه، والإيلاء أن يقسم الرجل ألا يعاشر زوجه معاشرة الأزواج من باب التأديب شريطة ألا يزيد الهجر على 4 أشهر، فإن مرت 4 أشهر ولم يفيه فلولي الأمر أن يلزمه، وإلا له أن يطلق. هذا حكم الشرع للذين يؤلون من نسائهم 4 أشهر، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما بعد 4 أشهر هي مش سايبة، ده في ضوابط وفي أصول. طيب يبقى محمد بن قاسم العثماني سمع الإمام أبا الفضل الجوهري وهو يقول هذا الكلام، بيدرس الأولاد طلبة وبيقول لهم سيدنا النبي ظاهر طلق وآل وظاهر، والدرس خلص. يقول فلما خرج تبعته حتى بلغت معه المنزل في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه. يعني دخل وأنا رجل غريب فعرفني لابس لبس غريب من زيهم، فعرف أن أنا غريب. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لجلسائه أفرجوا له عن كلامه، يعني إيه وسعوا بينه وبينه. يقول محمد بن قاسم العثماني فقام وبقيت وحدي معه، بقى لوحده واخبرك. فقلت له حضرت اليوم متبركا بك وسمعتك تقول آل النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكرا من القول وزورا، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده معايا يا أخوانا كده؟ يبقى رد على الشيخ بس بأدب ولطف، دخل البيت وقف عليه الأوضة وقال له يا سيدنا شوف الأدب، حضرت اليوم متبركا بك وسمعتك تقول أنا جاي أتعلم منك وحصل منك كذا كذا كذا، الكلام ده زي يحصل. شوف شوف بقى التربية العالية. يقول فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني خيرا من معلم للخير. ما يعرفوش، ضمه في حضنه وبس دماغه. ده كده خدمك، لأن كل من يأخذ عنك العلم الخطأ ستتحمل أوزاره. عشان كده احنا بنقول ما ابتدع المبتدعون وما كذب الكاذبون وما استهتر المستهترون بالوعظ والإرشاد إلا لما سكت السامعون. سكوتش، سمعت خطأ روح، ما انتش عارف روح له هاتفه، ما انتش عارف شوف حد من المقربين له، لأن سكات الساكتون أدى إلى تمرد المتكلمون. يقول لك الكلمة هم عارفين حاجة؟ لا، لابد أن نعلم من يتكلم أن القوم أمامه على قسط وافر من العلم ويفهمون ما تقول، فاتق الله ربك ولا تستخف به. لذلك لأن في كثير من الدعاة والوعاظ ورأيتهم كثيرا لا كثرهم الله، أقول له كنت فين النهاردة؟ قال له لا كنت بخطب حته فنيه. خطبت فيه؟ قال والله وانا ماشي قعدت افكر كده في موضوع قلته. قلتهم ايه يا اخويا؟ ده الواحد فينا بيحضر وخطبه قبلها بشهر وطلع على المنبر بيرتعش. ده انت مبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكم امرك، فالامر امر دين، يترتب عليه جنه عرضها السماوات والارض او نار وقودها الناس والحجاره. طيب لحد كده محمد بن قاسم العثمان أدى اللي عليه ولا لا؟ أدى. وأبو الفضل الجوهري قبل ولا ما قبلش؟ يبقى الموضوع خلصان. لا شوف الباقي. يقول محمد بن قاسم العثماني ثم انقلبت عنه، يعني سبته وروحت، وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني عشان يحضر الدرس بقى، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر يدرس. فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوتي وقال مرحبا بمعلمي وشيخي، أفسحوا لشيخي. يا الله، هو ده الأدب والتربية. علم بدون أدب وتربية كخبز بدون ملح، حد يقدر يأكله؟ حتى لو عنده الضغط منفعش، لازم يكون عليه ملح. تخيل بقى انت عجنت عجين او الوليه غيرت لك عامل لك شويه فول ما عليهمش صنف الملح، هترميه؟ ده لو كنت يعني مؤدب، الا بقى ما عادش حاجه تانيه. واخد بالك انت ازاي؟ كذلك العلم والادب. علم بلا أدب كطعام بلا ملح. واضح يا أخوانا؟ أهو ده الأدب العالم. وخد بلد الإمام أبو بكر العربي بيعلق على القصة بكلام لابد أن أسمعكم إياه ويحفظ بحيث نتربى سوا. يبقى أنت خدك العزة بالإسم شيخي ومعلم، إيه الإشكال يعني؟ قال هو أنت لما تكون شيخي إيه الإشكال يعني؟ هينقص من قدري؟ أبدا. لما كن معلم أبدا لا ينقص من قدري. مرحبا بشيخي أفسح لمعلمي، يقول محمد القاسم العثماني، فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي وتبادر الناس إلي يرفعون على أيديهم وأعناقهم حتى بلغت المنبر. شيخ شيخ واخبلك شلو. يقول هو محمد القاسم العثماني بقى، هو محمد القاسم العثماني ملوش في الدور ده خالص، هو عالم بس جات كده واخد بالك. يقول وأنا لعظم الحياة لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وسال الحياء بدني عرقا، ثم جلست بجوار الشيخ. طب الشيخ ما خلاص خلص الموضوع وهيحلها هو وخلاص؟ لا. يقول وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلم. ما هو ده الأدب، هو ده الأدب. طب الشيخ أبو الفضل، أبو الفضل الجوهري لما القصة دي تروت عنه من مناقبه ولا من مناقب محمد بن قاسم العثماني؟ من مناقب مين؟ أبو الفضل الجوهري. فما زالت كتب التراجم تعد بأن من مناقب القول أن يصوب فيرجع إلى الصواب. فهنم فاجعل في صفحتك مثل هذا. طيب يقول هذا أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم، وبدأ أبو الفضل الجوهري يحكي اللي حصل، وقال لهم الرجل ده جالي في البيت وعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فليعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل بالدعاء والخلق يؤمنون. ايه ده؟ شفتوا يا اخواننا العلماء شكلهم ايه؟ ده اللي احنا عايزين نتعلم انا وانت. يبقى واحد اهدى اليك عيبك وبقولها لك، كان عنده غلظه وجفاء، غض الطرف عن غلظته وجفائه واقبل الحق والتصويب الذي ايه وجهه اليك. شوف بقى، اكتب بقى كلام ابن العربي لانه متين. قال ابن العربي فانظروا رحمكم الله، فانظروا رحمكم الله الى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لاهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته، اللي هو مين؟ أبو الفضل الجوهري. واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين، لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا. تاني كلام أبو بكر العربي، كلام نفيس. يقول فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته، هو أبو الفضل الجوهري، لغريب مجهول العين، اللي هو مين يا ولد؟ ببص في الورقة. إلى رجل، لرجل غريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا. فنسأل الله، كلام أبو بكر بن العربي، أن يعاملنا بما هو أهله، وأن يستر علينا قبائح أعمالنا كما يقتضيه كرمه وفضله. هو ذا الأدب والتربية اللي تعلمها. يبقى أنا جيت قعدت أتكلم معك شوية، بس كان عندي حماس فأغلصت عليك في القول. ولكن انت من داخل نفسك عارف ان انا بتكلم صح، خلاص بقى عدل الغلط مني واجبر الحق، وبعد كده عاتبنا على الغلظة والجفاء. اما ان نرد الحق لان من عرضه علينا عنده غلظة وجفاء، او لا نقبل الخطأ لان من عرضه علينا طويل اللسان، لا، ده مسلك مذموم عند اهل العلم. ده يا اخوانا الكبر بالايه؟ بالعلم. وعلاماته عند طالب العلم العلاج. نعم على جنة العلاج. دايما العلاج في أمراض القلوب بالذات بيبقى له سكتين، عن طريق العلم وعن طريق العمل. علاج أي مرض طريقين، علم وإيه وعمل. إيه معنى علم؟ بنقول لك شوية معلومات، معلومات تاخدها في قلبك وتصدقها وتؤثر في سلوكك، كده مفيد صح. العمل أشياء تؤمر بعملها أو بفعلها، واخد بالك؟ يعني مثلا في مرض قسوة القلب، قلب قاسي، بنقول لك إيه؟ لا خد بالك القلب القاسي ده مشكلته كبيرة وممكن يلحق بالقلب الميت إلى غير ذلك، وحتى تذهب قسوة القلب زور المقابر، الزيارة الشرعية، غسل الموت، التغسيل الشرعي، يوم القلب يرق، اكثر من قراءة القرآن، اكثر من ذكر الموت. يبقى اسمه ايه؟ العلاج الايه؟ العملي. والتاني العلاج الايه؟ العلمي. بس خد بالك في العلاج العلمي ان لم تؤثر المعلومة في السلوك مفيش منها فائدة مطلقا ابدا، يبقى كده مجرد علم لا ينفع، ودي مشكلة كبيرة جدا معايا يا اخوانا. وده اللي هنسلكه في كل علاج لكل مرض من امراض القلوب. اول حاجه هنا هنعالج ايه دلوقتي؟ هنعالج مرض الكبر الذي تولد بسبب العلم. ما هي عندنا علاج الكبر اللي تولد بسبب العباده، علاج الكبر اللي تولد بسبب الصحه، علاج الكبر عند النساء الذي تولد بسبب الجمال وحسن الهندام. مش احنا قلنا الكبر له هو الذي يتكبر به؟ يتكبر بايه؟ بالكمال الديني والكمال الدنيوي. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ وخدوا بالكم يا اخواننا من الحاجات دي. يبقى هنتكلم دلوقتي عن علاج الكبر الذي تولد في قلب المسلم بسبب الايه؟ العلم. بسبب العلم. اول شيء، الكبر بالعلم هو اعظم الافات وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله وكذلك عند الناس. وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله وكذلك عند الناس. دي مهمة جدا. تاني، الكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله تعالى وكذلك عند الناس. خدوا بالكم معايا، سلطان العلم، سلطان العلم أعظم من أي سلطان على وجه الأرض، يعني أعظم من سلطان الملك، أعظم من سلطان المال، أعظم من سلطان الجاه والصحة، أعظم من سلطان الجمال. عارف ليه؟ لأن العلم من الصعب أن يزول وإن كان زواله محتملا. أما الرياسة يطلعوا على التحرير، واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص عرفوا السك. طب المال قرار وزاري يخلي فلوسك في الأرض. طب الصحة فيروس سي ربنا يعافيك يدخلك العين مركزة. طب الجمال عند المرأة شوية مية ماضي لغبطوا الدنيا. واخد بالك؟ يبقى كله كده ما يكين العلم من اللي يقدر يطلعه من قلبك صعب. فعشان كده واخد بالك سلطان العلم قوي جدا وتأثيره عجيب على النفس البشرية. بس الذي أريد أخي الفاضل أن أهمس في أذني وأذنك، خليك صادق، وإن شعرت أنك متكبر بسبب العلم فاعترف. دي اللي عاوز أركز عليه. يبقى ممكن الأخ جاني وقال لي يا شيخ أنت أخطأت، فأنا بقى قلت إيه، خليك عيش في ضرقة بالفضل الجوهري وقول له وما ذاك، فهم أيل. فأنا لما سمعت الكلام حسيت فعلا أن الولد ده صادق، واخد بالك، حسيت فعلا من جوه، وده لا يطلع عليه إلا الرب. علمت أنه هو صادق وأنا غلطت في الكلام بتاعي، بس أنا بقى متكبر مش محترم. قمت إيه لفي في الوالد، لفيته. ده عمرك ما هتنفع ولا تتربى ولا تصلح. يبقى كن معتبر. وأنا دايما بقول لك إخواننا الله يبارك فيكم، أريد أن تكون معاملتنا من منطلق أننا نتعامل ونتقرب إلى إله لا يخفى عليه شيء. بس يبقى أنا عرفت أن أنا غلطان، وربنا عز وجل يعلم أنني أعلم أنني غلطان ولا ما يعلمش. تعالى الله عما يقول. يبقى هتحك على مين؟ ضحكت على الولد؟ طب إيه الإشكال يعني ما تضحك عليها؟ هب أنني استطعت أن إيه؟ أن ألبس عليه الباطل في ثوب الحق وهو غلط نفسه. اللي أنا عملته ده خدعة ولا تجوز، وهي في حق منكرة، وربي عز وجل يتوعد على من فعلها. الله يبارك فيكم. أرجو أن تنتبهوا لهذه جيدا. مرض القلوب بالذات وغيره من الأمراض كله ينشغل بنفسه. وأرجو وهكرر كتير، محدش يزعل، كن صادقا مع نفسك لأبعد الحدود حتى يسلم قلبك. طيب ايه المعلومات بقى اللي نعرفها الاول حتى نعالج انفسنا من الكبر؟ المعلومة الاولى ان يعلم من اللي هيعلم، شيخ احمد المتكبر اللي هو تكبر بايه؟ بالعلم. ان يعلم ان حجة الله على اهل العلم اكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. معايا شيخ عبد الله؟ قصدي معايا وادي عبد الله؟ طيب خليكم معايا يا مشايخ. أن يعلم، يبقى معلومة هتجينا هنا، أن حجة الله على أهل العلم آكد، آكد يعني أشد تأكيدا، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. يبقى أنا كده ده نويت في ورطة كبيرة. يبقى حجة الله علي أشد. حجة الله علي أشد إزاي؟ يعني العلم اللي عندي أشد حجة الله طبعا أشد، لأن حجة الله على الخلق هي في بعثة الرسل، وبعثة الرسل عبارة عن كتاب وسنة. طب كتاب السنة عندي، يبقى حجة الله أكد علي. ويحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. يعني جاهل غلط الله عز وجل يعذره، طب عالم غلط لا، كيف يعذر وهو العالم؟ قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سؤال للاستنكار. لا يستوي لا في الدرجات، انتبه، ولا في الدركات. فإذا علم العامل، فإذا عمل العالم بعلمه في علم، وإذا خالف علمه في سفل، لا يستوي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سؤال الاستنكار، طبعا الجواب لا يستوي. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. يا إخواننا، أنا عندي اعتقاد إن شاء الله راسخ، وهو: لو كشف الله عنا الستر لانفضحنا جميعا. اعرف هذا والزمن. هنا بقى فيه لفتة في الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجتمع عليه أهل النار. عرف معناه إيه؟ أن شدة العذاب الذي وقع فيه هذا الرجل ألهت أهل النار عن عذابهم، فبدأوا يلتفون حوله. بلغ. فيجتمع عليه أهل النار. نعم، معنى ذلك أن ما فيه من عذاب، شدة العذاب اللي هو فيه، ألهت أهل النار عما هم فيه من العذاب، فالتفتوا إليه. يعني بالضبط كده، حلت بك مصيبة، ربنا يعافينا وإياك، فإذا بجارك حلت به مصيبة أضعف مصيبتك، بتنسى نفسك وتروح. واخد بالك؟ هي دي بالضبط. يبقى المعلومة الأولى ها، أن يعلم، المعلومة هي بقى في القلب، أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. المعلومة الثانية: أن يعلم أن نعم طيب، أخونا جزاه الله خير يقول بناء على هذا: مش متعلم حتى لا ينطبق علي الأحاديث فقل هذا. نعم، الجواب هنا يا أخوانا الواحد بين أمرين، بين أن يجهل وبين أن يتعلم ولا يعمل بعلم، وبين أن يتعلم ويعمل بعلمه. صح كده؟ في تأثير رابع، خد بالك معاك، فإن جهل، وهنا الجهل متعمد ولا غير متعمد؟ قول يا مرشد. متعمد، هو تسبب في الجهل، فهذا إن أخطأ لا يعذر بجهله. صح كده؟ مش ده اللي احنا نعرفه؟ لأن الجهل إيه؟ من سعيه وكذبه، فلا يعذر بجهله، وهذا هو الصواب في المسألة. طيب، تعلم ولم يعمل سيعذب، ولكن الأول أشد من الثاني. ليه بقى؟ لأن من المستحيل، وهذا على الغالب، أن يعلم الإنسان علما ويترك كل علمه، دي صعب شوية، ولكن ممكن يتفلت. يبقى هو لو ترك العلم بحجة حتى لا يعاقب بترك العلم بالعمل، هيقع في إيه؟ في ورطة تانية، اللي هي إيه؟ الجهل الذي تسبب فيه، فلا يعذر بجهله. يبقى ليس للإنسان في هذه الحالة إلا أن يتعلم ويستعين بالله ويعمل بعلمه، فإن فرط فيتوب إلى الله عز وجل ورحمته واسعة. واضح يا إخوان؟ المعلومة الثانية، نعم، هنا بيقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الآية، وقوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة مبينة. الآية، اعلموا إخواني أن الثبات في كل شيء من الله، وهذا سوف يأتي بالتفصيل معي. أما قوله عز من قال يا نساء النبي الآية، ففيه دليل واضح على أنه كلما عظمت منزلة الشخص عند ربه بالعلم وزل في موطن لا ينبغي أن يزل، العذاب عليه أشد من غيره. ما يخلنا كده؟ ودية إيه؟ من العلامات التي يعظم فيها أثر الذنب، وهي أن يكون صاحب الذنب ممن يقتدى به. واخد بالك؟ يعني مثلا إيه؟ واحد على القهوة بيشرب شيش، من ده فلان من بتوع 25 يناير. واخد بالك؟ وواحد على المنبر شرب صغيرة نفسين اتنين بس، أيهما أعظم عند الله؟ بتاع المنبر. ما ينفعش تطلع منه خالص، منزلته ايه عالية. المعلومة الثانية أن يعلم اللي هو مين؟ متكبر بإيه؟ أن يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله، بدليل رواية مسلم عن أبي هريرة قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما عذبته. يبقى الواحد لما يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله خلاص ما ينفعش أبدا تنازع الله صفة من صفاته. وقد أحب الله تعالى منه أن يتواضع، في بعض أخبار بني إسرائيل ونقولها للاستئناس، قال الله عز وجل يا ابن آدم إن لك عندي قدرا ما لم تر لنفسك قدرا، إن لك عندي قدرا ما لم تر لنفسك قدرا، فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندي. معايا مشايخ؟ يبقى أن يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل. طيب المعلومة الثالثة، نعم أي نعم الاستئناس فقط، تفضل. ما أسمع ولا شيء. الاستشهاد بالإسرائيليات طبعا له ضوابط، وهي أخبار من قبلنا، فأخبار من قبلنا باعتبار ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يثبت النص في الكتاب أو السنة على خبر من قبلنا، يبقى ده إيه؟ الخبر ده صدق وحق، بعد يعمل به أو لا يعمل دي مسألة تانية. الأمر الثاني أن يثبت الأمر إلى من قاله، يعني واحد تكلم غير الوحيين وقال كان من أخبار بني إسرائيل كيت وكيت وكيت، واخد بالك؟ صحت نسبته إلى قائله، خلاص نقول فلان قال، يعمل به أو لا يعمل ده أمر تاني. الأمر الثالث ألا يرد أو ألا نعرف من قال هذا الخبر، يقول لك في الإسرائيليات، طب من اللي قال ما نعرفش، طب في أي كتاب ما نعرفش، هذا يطرح. ولكن إذا وافق شرعنا فنقوله من باب الاستئناس، أما إذا كان الخبر ورد في الوحيين وجاء في معرض الإقرار فنأخذ به الأحكام الشرعية. الأمر الثالث وهو الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة. اكتب بقى المعلومة دي، فدوام الهداية ليس للعبد كما أن ابتداءها لم يكن له. فدوام الهداية ليس للعبد كما أن ابتداءها لم يكن له، ولكن الفضل لمن؟ لله عز وجل. علشان كده يا الله اكتب يا اخي الفضل. فكم من عالم اوتي من العلم الكثير وتكبر ولم يخنع فختم له بسوء، فاحذر ان تكون هذا. كم من عالم اوتي من العلم الكثير وتكبر ولم يخنع فختم له بسوء، فاحذر ان تكون هذا. ولم يخنع، يخنع يعني يذل ويخضع للنص، فختم له بسوء، فاحذر ان تكون هذا. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. في أسوأ من كده؟ مفيش. واخد بالك؟ يبقى ذا رجل عالم بنص الآية: آتيناه آيات فانسلخ منها. انسلخ يعني لم يعمل بها، فانسلخ منها واتبع هواه. واخد بالك؟ واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى الأرض. هليك معايا كده؟ مال إلى الأرض يعني أي إلى حطام الدنيا، إلى متاع الدنيا. فلما عرض عليه الحق ما قبله، حتى لا يقال عرضت عليه الحق فقبله. طيب، مال إلى الدنيا لما صوب بالخطأ لم يقبله، حتى لا يقال فلان رد عليه الخطأ. عشان كده لو انت دققت النظر في أسباب الكبر، في علامات الكبر عند طالب العلم، وأرجعتها إلى أصل أصيل هو الركون إلى الدنيا، يبقى الآخر لما خطأني قلت له: أنت بتعرف حاجة؟ روح اجري. نحن أرباب العلم، ما الذي حملنا على ذلك؟ خوفا على شيء من متاع الدنيا. وإلا لو أن الرجل يبغي الآخرة ما تحرك في قلبه شيء. واضح يا إخواننا دي؟ يبقى كلها مسألتها إيه؟ ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. شبهه ربنا عز وجل بالكلب بنص التنزيل: فمثله كمثل الكلب. وقال سبحانه وتعالى في في في في في نص آخر: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا فلم يحملوها، أي أمروا أن يعملوا بها وبما تدل عليه من أحكام لم يعملوا، كمثل الحمار يحمل أسفار. فأصبح طالب العلم الذي لا يعمل بعلمه ويتكبر على خلق الله عز وجل يدور بين الكلب والحمار. إما أن يكون كلبا إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وإما أن يكون حمارا بنص التنزيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى لما نعلم هذا يبقى مسألة سوء الخاتمة، ما الذي أدراك؟ فهؤلاء جهابذة من أهل العلم ومن أهل الفصاحة واللغة، ولكنهم تكبروا على خلق الله ولم يخضعوا للدليل الشرعي فختم لهم بسوء. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول الخوف من سوء الخاتمة، فلا يدري الإنسان كيف يختم له مهما كثر علمه. فدلت الأدلة الشرعية والواقع في تاريخ الأمة على أن كثيرا من القوم كانوا على درجة من العلم ليس لها نظير، ومع ذلك ختم لهم بسوء الخاتمة. وكل هذا يرجع إلى أنه تعلم علما وتكبر على خلق الله ولم يخضع للعلم. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأكمل بقية العلاج من الكبر الذي تولد من العلم في اللقاء القادم بإذن الله. يسأل أخونا ويقول: أقرأ على شيخ الشاطبية وأتعلمها منه، لكنه متأثر بجماعة الإخوان المسلمين ويرد على الشيخ رسلان وينكر عليه نقده على الظلال لسيد قطب، أستمر أم أترك؟ الذي أراه لا تستمر. فمن أصول الإسلام ومن أصول أهل السنة الرد على المخالف، والشيخ رسلان أكرمه الله وحفظه وأمتع به ليس هو المتفرد بالرد على سيد قطب عليه رحمة الله، بل رد عليه الكثير والكثير. واقرأ في المكتبات تجد الردود عليه عظيمة، فقد احتوى الظلال على طماط وعلى كلام فج مخالف لأهل السنة والجماعة. يقول: وهناك شاب يقرأ علي حفص وتركني لأنه لم يقبل الحق فيما وجهته إليه، ماذا أفعل؟ ما أتركه؟ ولكن مع الأرض في الاعتبار، هل أنت متأكد أن الذي عرضته عليه هو الحق؟ يقول أخونا: أرجو أن تبين لنا ترتيب الأسئلة حتى يتسلى لنا مذاكرة المادة الأولى، ثم الكشف عن السؤال الأول وتغطية الباقي والإجابة عنه، وهكذا في باقي الأسئلة. يا أخي الفاضل، الأمر عندي أبسط مما تتخيل. أنا بقول لك إيه، الأسئلة مرتبة دراسة، يعني أول سؤال في علم القرب، والثاني في دعاية من هذه النبوة، والثالث في أمر القرب، وهكذا بترتيب الدرس. أنا بقول لك أنت خد ورقة الأسئلة وعلم، وبعد ذلك ذاكر. الأسبوع الجاي جبت لي ورقة الأسئلة، كتر خيرك. الأسبوع اللي بعده جبتها لي، كتر خيرك. بس أنا بألزمك وأنشدك بالله وعزمت عليك ألا تغش، بس ده اللي أنا عاوزه، أكتر من كده لا أريد منك. نعم، ها؟ أيوة، لا، الإجابة داخل الورق. أنا مديك السؤال وسيب تحت سطرين، فالإجابة داخل الورق إن شاء الله. يقول أخونا، يسأل عن كتاب عن أمراض القلوب من خلال علمي، كتاب نظرة النعيم لجمع غفير من العلماء، وهو كتاب موجود ويباع 12 مجلد، فيه كل أمراض القلوب. نظرة النعيم في أخلاق وشمائل الرسول الكريم. فيه أمراض القلوب كلها، ولكن هذا إن كان مهم، الأهم منه اللي احنا بندرسه ونكون صادقين مع أنفسنا. يقول: ولماذا يقدم فهم السلف عن غيره؟ الكتاب يتكلم عن هذا. هذا آخر فاضل الذي يعطيك بغيتك، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. اذهب إليه والله يتولاك. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نذهب نتوضأ ونصلي الظهر ونستكمل بقية دروسنا، ونسأل الله أن